في البحر مع العيال شفت شي مو خيال وحدة الوجه كله برا وبتشبك كل العيال انصدمت من هالإنسانة تتغنش كانها سكرانة الجبهة اللي في راسها لها أكبر مكانة أقدر إني مع أصحابي ألعب على الجبهة كورة مهما يمشي عدد عمرها تبقى الجبهة أسطورة جبهتها جدا كبيرة كأنها مخلوق فضائي لو مريت أنا من جنبها تحجب عني سمائي بسهولة تنجح في احتوائي أبد ما هي بسيطة من كبر الجبهة اللي فيها صارت توجد على الخريطة جبهتها ساحة قتال أكبر من جبهة النصرة تقدر تستخدمها حاجز عشان لا تجيكم غبرة صورتها في الهوية جبهة غطت على الخلفية حجم الجبهة اللي فيها أكبر من الكرة الأرضية يا للهول الجبهة أكبر من خشم أبو الهول أقدر إني أتزحلق عليها بالعرض والطول جبهتها تصنف شيء من ناطحات السحاب جبهتها يحطوها في متحف وممنوع الاقتراب هذه الجبهة ما في أي جبهة زيها تعالوا شوفها تأملها المسها ما راح تصدق هي جبهة جدا كبيرة دي حقيقة وما ألفك هذه الجبهة ما في أي جبهة زيها أول مرة في حياتي أشوف جبهة بالحجم هذا جبهتها كل مالها تكبر وقابلة للزيادة جبهتها مخذ الريادة في أحجام كل الجبهات لو تبغى تقصف جبهتها يبغى لك مدرعات لو في يوم عطتك هد أعرف إنك راح تموت جبهتها تسبب صداع نصفي ما في شي كيوت لما تسخن أم الجبهة ونفسها تحط الكمادة يبغى لها منشفة بحجم أكبر حتى من السجادة جبهتها تقدر تسوي عليها حفلة شواء جبهتها فيها مدار الجدي وخط الاستواء لو تبغى تجرب قومة ومعك سيارة رياضية تعال جرب ترى أحسن من خط القاعدة الجوية جبهتها بعد فترة راح نحط عليها ساهر عشان أمشي على جبهتها لازم دعاء المسافر جبهتها طريق طويل من طوله بتشوف سراب جبهتها تنفع سبورة مفيدة لكل الطلاب هذه الجبهة ما في أي جبهة زيها تعالوا شوفها تأملها المسها ما راح تصدق هي جبهة جدا كبيرة دي حقيقة وما ألفك هذه الجبهة ما في أي جبهة زيها تعالوا شوفها تأملها المسها ما راح تصدق هي جبهة جدا كبيرة دي حقيقة وما ألفك هذه الجبهة ما في أي جبهة زيها